بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 63 بعد 700، ونحن مع الصفحة 91 بعد 1000، وحصرا نحن بين يدي عنوان صفة الصراط. الصراط من عوالم الآخرة، والآخرة كلها من السمعيات. تلقينا أمر الآخرة عبر الوحي وعبر حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي هي الوحي الثاني، لأن صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى. ومن هنا كل ما جاءت به النصوص من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعوالم الآخرة نحن نؤمن بها إيمانا بالغيب. هذا تابع أو مقتضى الإيمان بالله عز وجل. آمنت بالله، ويقتضي الإيمان بالله أن تؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك من كذب الوحي فقد كذب الله تبارك وتعالى، ولو قال لا إله إلا الله لكنه أنكر وحي الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بعوالم الآخرة، عندنا الدار الدنيا وعالم البرزخ وساحة العرض على الله عز وجل. أنت يا ابن آدم تسير إلى ساحة العرض على الله عز وجل مذ أن نفخت فيك الروح. كنت سأقول مذ أن دخلت في التكليف، ولا مانع من القول الثاني، ذلك أن السير إلى الله سيرا يثمر سعادة الأبد، إنما يبدأ من التكليف. لكن السير إلى الله عز وجل سيرا وجوديا، ذلك أن كل ما نفخ فيه الروح إنما يبعث يوم القيامة. ولكن إذا مات هذا الذي نفخت فيه الروح قبل سن البلوغ فلا حساب، لأن القلم لا يوضع إلا على من دخل في سن التكليف يعني البلوغ. رفع القلم عن 3، منها حتى عن الصبي حتى يبلغ. ومن هنا نجد أنفسنا نرصد سيرين إلى الله عز وجل. السير الأول سير وجودي، نفخ الملك الروح في هذا الجنين في نطفة الأمشاج في العلقة في المضغة، فإذا نفخت الروح دل نفخ الروح على أن هذا الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم القيامة، بصرف النظر عن كونه يموت وهو في رحم أمه أو بعد ذلك وقد بلغ 60 أو 70 أو 120. لكن إذا لم يكن له أجل إلا إلى 10 من عمره، يعني قبل أن يدخل في البلوغ، مع ذلك أنه لا حساب، لأن الحساب إنما يقوم وفق ما كتب الملائكة، والملائكة لا تكتب إلا إذا ما دخلت في البلوغ. عالم الدنيا هذا هو عالم الدنيا الذي نعرفه ولو كان في خطوطه العريضة. ثم وجدنا أنفسنا ننتقل من عالم الدنيا إلى دار البرزخ، وهي دار كما قرر العلماء أرحب من الدار الدنيا التي نحن فيها، ذلك أن كل المخلوقات التي يخلقها الله عز وجل وتدب فوق هذه الأرض كلها إنما يؤخذ بها إلى عالم البرزخ. ومن هنا قال العلماء النواميس التي أقامها الله عز وجل في هذه الدنيا لا يشابهها النواميس التي أقامها الله عز وجل في عالم البرزخ. لا تقس عالم البرزخ على الدنيا، ولا تقس الدنيا على عالم البرزخ. دار الدنيا لها ضوابطها ونواميسها وقوانينها وسننها، وعالم البرزخ له كذلك. الدار الثالثة وهي دار الخلود، دار البقاء، أول مظهر فيها أنه لا موت هناك على الإطلاق، خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار. الأمر الذي يصاحب هذا، بل هذا بعضه، إنما هو أن الدار الآخرة لها ضوابطها ونواميسها وسننها، لها كل ما أقامه الله عز وجل فيها. وعلى هذا لا يصح أن نقيس عالم الآخرة على الدنيا ولا على البرزخ، ولا على البرزخ على الآخرة حتى، ولا عالم الدنيا. من هنا كل دار من هذه الدور لها ضوابطها. إذا ما غابت الدار عنا كعالم البرزخ، نحن ما ندري عالم القبور، سندري كل منا سوف يفضي إلى عالم القبور، لكن قبل أن ندريه نؤمن به إيمانا بالغيب. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيما يتعلق بالآخرة الآن ونحن في رحاب الآخرة، نجد المواطن الهامة، وقد مر معنا ما يتعلق بتطائر الصحف، القلب تنخلع وقد تطائرت الصحف وما تدري أتؤتى الصحيفة باليمين أم بالشمال. الذين يأخذون صحفهم بأيمانهم سعداء، هذه علامة من علامات السعادة، والمقابل إنما هم من عالم الشقاء. فيما يتعلق بالميزان، لعله من أخطر مواطن ساحة العرض على الله عز وجل. العالم الثالث الذي نحن بين يديه هو عالم الصراط، الذي يؤكد عليه وقد ذكر من قبله ما يتعلق بكل الألفاظ التي جاءت تتحدث عن الآخرة على حقيقتها التي يعلمها الله تبارك وتعالى. الصراط عن الصراط، والميزان أي الميزان، لكن الكيفيات هنا لا مانع من أن نقول الكيفيات مختلفة. الكيفيات تتلائم مع ما أقامه الله عز وجل من عوالم الميزان وتطاير الصحف. أنا يخطر ببالي التطاير كأنما عش ممتلئ بالنحل وقد أفلت هذا النحل من خليته وبدأ النحل يتطاير، هو هذا أي صورة من صنع الدنيا على فكرة، يعني كأن تحبس مجموعة من الطيور وليكن ألف من الطيور، أو من الأسماك وليكن مليون من الأسماك، ثم تطلقها مرة واحدة. هذا الذهن محشو بصور الكون. هكذا أنت ينبغي أن تقر بالحقيقة وهي تطاير، لكن المضمون، لكن الكيفية نتركها لله تبارك وتعالى. ومنه مسألة الصراط، لكن الذي نبئنا به علمناه دلنا عليه الشرع أن هناك من المقيمات على الصراط، ومن المسرعات على الصراط، ومن المثبتات على الصراط ما أخبرتنا شريعة الله عز وجل به. الوجل من الله، حسن الظن بالله عز وجل، الرجاء بالله عز وجل، هذه المعاني القلبية النفسية، هذه كلها تسرعك على الصراط وتحفظك من أن يلقى في النار من وجل من الله في الدنيا، من حسن ظنه بالله عز وجل في الدنيا، من رجى الله تبارك وتعالى في الدنيا. ومن جملة الأعمال اللسانية القلبية الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي رآه صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا التي حدث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عنها، رأيت رجل من أمتي، رأيت رجل من أمتي، من هؤلاء رأى رجلا يزحف تارة، يقوم تارة، يمشي تارة، فجاءت صلاة علي، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وأدخلته إلى جنة الله عز وجل. أليس في هذا حث، حبز، دلالة، إرشاد، نصح للأمة أنك ستمر على الصراط شئت أم أبيت؟ أنا ما أقصد بالمرور هنا أنه يقطع الصراط إلى الجنة، الكافر الذي ينكر الآخرة سيمر، لكن مروره من أول قدم يضعه على الصراط يسقط، لأنه أصلا ما كان يؤمن بالصراط. نأتي الآن لصفة الصراط، حيث تأتي الأوصاف نأخذها على ما وردت، ولكن هناك أوصاف وقف منها العلماء وقفة المؤول، كأن يأتي وصف أحد من السيف وأدق من الشعرة، هذا في التصور أحد وأدق، ما أحد يستطيع أن يمر عليه. أنا لما أقول الآن ما أحد يستطيع أن يمر عليه، ترى مصاحب الدنيا معي، نحن الطريق التي لا تسع إلا واحد، ربما قطع الطريق الذي لا تسع إلا لواحد وهو خائف وجل أن يسقط، فكيف إذا كان الطريق لا يسع إلا واحد وفيه مئة؟ قصدي أنا هذا المعنى قد حشيت بنا، حشيت بها ذواتنا، وما ينكر شرع الله عز وجل أمرا من الأمور السمعية إلا إذا عورض بأمر يصح أن يعارض فيه. أنا أقصد الأصل أن نجري اللفظ على ما هو عليه، إلا إذا تعسر علينا فقد أذن لنا شرع الله عز وجل أن ننظر إلى هذا اللفظ من أجل أن نفهمه، يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف. ألا يمكن ونحن نخاطب بلغة عربية وأساليب اللغة العربية لا تجهل المجازة ولا تجهل الرمز، لكن أكل ما ورد من نصوص يمكن أن نجعله مجازا ونجعله رمزا؟ لا أبدا. لكن في هذه الصورة كل الخلائق على الصراط، هو أدق من الشعرة وحد من السيف، إذن ألا يمكن، لاحظ كيف، ألا يمكن أن يكون المعنى أنه عسير القطع عليه، عسير جوازه، يعني كأنما تسير على أحد من السيف؟ على ماذا يلد ذلك؟ صحيح هو في الآخرة، لكن يدل على أن الذي قد أمسك بدينه كالقابض على الجمر، خاصة في عصورنا التي نعيش فيها، القابض على دينه كالقابض على الجمر. بل هناك مسائل من مثل المسألة التي طرحها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لأن أعض على جمرة حتى تنطفئ. صور وضع جمرة في فمه، يعني صار من الرفاعية هذول اللي بيأكلوا جمر، قال لأن أعض على جمرة حتى تنطفئ أحب إلي من أن أقول لأمر قضاه الله ليته ما قضى، ليته ما قضى. معناته يعلمني أني ما ينبغي إلا أن أسلم بكل أقدار الله عز وجل، ولو كانت أقدارا مرة فيها ضيق وفيها ضجر وفيها مرض وفيها فقر وفيها ابتلاء وكل ما شئت أنت في هذا. وما أريد الآن أن أدخل في قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر نؤمن بهما إيمانا بالغيب، ونسلم لله عز وجل بهما تسليما مطلقا، ولا نعترض على الله عز وجل في ذرة من أقضيته وقدره، وكل شيء بقضاء وقدر. ولكن وأنا مسلم قد التزمت الصراط المستقيم الذي أقامني الله عز وجل عليه، وهو التصور والعبادات والأخلاق والمعاملات والحلال والحرام، وعلى هذا إذا ظهر قضاء من الأقضية من حيث ظاهره لا يتفق مع شرع الله عز وجل، أنا مطالب أن أرجع إلى الله عز وجل توبة حيث زلت بي القدم. زلل القدم قضاء القدر، لكن باختيارك أنت الذي زللت، أنت لم أو هو لم يكذب لأنه رأى أنه سيكذب في اللوح، وإنما كذب لأنه رتب في نفسه أمورا ظن أن من المصلحة أن يكذب فيها. إذن المقضي والمقدر نضعهما في الميزان. أنا أرضى بالقضاء والقدر، لكن المقضي يعني الذي ظهر فدل على قضاء الله عز وجل، هذا لي معه. إذا كان قدر معصية رجعت إلى الله عز وجل بقدر التوبة، وإذا كان قدر ضغط وشدة أرجع إلى الله عز وجل وأسأله أن يفرج عني مثل هذا، وأقول مثل هذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. هنا في ساحة العرض على الله عز وجل سوف نمر على الصراط. لما كان الصراط الأخروي وهو حسي متصل بصراط هذه الدنيا وهو معنوي، عبارة عن مجيئك إلى بيت الله عز وجل والتزامك بالصلاة الخاشعة، ثم خروجك من بيت الله عز وجل من أجل أن تعمل بمقتضى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك كل مرة ومرة أجد نفسي أمام جهل أولئك الذين يظنون أن الإسلام كله صلاة، يعني أكثر من 6000 آية صلاة فقط، ولذلك هو يعرف الله في الصلاة فقط، خارج الصلاة لا علاقة لله بك على الإطلاق. ولذلك يحجرون فيقولون ما علاقة الله عز وجل بالتربية، ما علاقة الله تبارك وتعالى بالتزكية، ما علاقة الله عز وجل في السوق، في الحلال في الحرام، في البيع في الشراء، في لا علاقة لله عز وجل. هؤلاء ترى يقولون الآن وكأنما ينبتون نوابت سريعة جدا كالبقل، لأنه عصر الفتن بعمومه عصر متأجج بالفتن. ولذلك الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا عمت نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فإن تكتسح الوجود كله والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان. إذا ما رجعنا الآن إلى قضية الصراط نسأل أنفسنا، ترى الحديث الذي جاء على أنه أدق أحد، ما موقف العلماء منه؟ ينبغي أن أسألهم، أقول لهم ما تقولون في أحد من السيف وأدق من الشعر؟ قلنا أحد بمعنى أن الإمساك بالإسلام والالتزام. حتى أعطي صورة قصيرة جدا، دخلنا إلى دكان، مو أنا طبعا، فسلعة وكلت بأن أشتري للشركة التي أنا موكل بأمورها المالية شراء وبيعا، ما أدري ماذا يسمونه في الشركات، يعني أنا مفوض بأن أشتري لهم لو ترند دفاتر. ففوضت أنا، قلت له نحن بحاجة لألف نسخة لألفين نسخة، بحاجة لكذا. فهو رحب الرجل، جيبوا من المرطبات، أتونا بالمرطبات من أجل أن تترطب العروق وتهدأ، شيء من النسكافيه إذا منحب النسكافيه، عصير الموز، عصير التفاح. طيب وبعدها؟ بعدها طرح علينا سعر، قلنا لا هذا السعر ما يناسب. اتفقنا على السعر، اتفقنا على السعر كل فرد من أفراد السلعة ب500. قلنا له لا، بدك تعطينا أنت فاتورة ب600 ونعطيه 500. الفاتورة هذه سأحاسب بها شركتي. مع ذلك الآن دخلت في ما شاء الله. فلما عرض التاجر علي مثل هذا يغريني بالشراء، أنا بالنسبة لي لا أحب المية، أنا أحب أن أقوم بوظيفتي بأمانة وإخلاص. لو أني جئت إلى تاجر آخر قلت له أريد فاتورة ب600 مع أني سأدفع 500، بيقول لي ما أقبل. أقول له طيب ما بشتري أنا؟ بيخبرني مباشرة لا أنا دخلت على الخط. قال لي كل السوق يخون، كل السوق يعطي فواتير غير صحيحة. لاحظ كل هنا أنا أفهم معنى أحد من السيف وأدق من الشعرة. أنت وحدك الآن متفرد بالأمانة، إذا كان وضعت رأسك بين رؤوس هؤلاء الذين يخونون ويزورون ربحت، لكن أي ربح هذا؟ وإذا رفعت رأسك الآن، أنا أرى بأن تسعى ليرتفع مع رأسك رأس ورأس ورأس ورأس، كما شاعت الخيانة ينبغي أن تشيع الصحة، صحة السلوك. بمعنى فلتكن وحدك، لا فليكن معك واحد واثنين وثلاثة وأربعة. وإذاك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا ما تفشت جريمة من الجرائم كبيرة من الكبائر، عليك أن توسع دائرة الصحة منها لا أن تكثرها. وكما انتقل المجتمع من صحة إلى مرض، علينا أن نخرج هؤلاء المرضى من ساحة المرض إلى بقاع الصحة، وهذا يمكن أن يأتي بتدرج، لا مانع من هذا على الإطلاق. إذن هنا موقفي وأنا وحدي بالسوق، لا أخون، لا أعطي فاتورة غير الفاتورة التي اتفقنا عليها، وأنا أدري بأن هذا الذي طلب فاتورة بسعر أكبر يريد أن يغش مؤسسته التي اختارته من أجل أن يشتري، يعني أمنته. مع ذلك أنه قد قبض على الجمر، أنه يسير باعتبار أن الصراط الدنيوي الذي هو معنوي يصل بالصراط الأخروي والذي هو حسي، كأنما يسير عليه الآن، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة. يقول القرافي الصحيح أنه عريض، كلمة الصحيح تعني أنه نفى أن يكون مثل هذا في الحقيقة، يعني أدق من السيف وأحد من الشعرة في الحقيقة، لكن التعبير قد يكون ثابت، والتعبير حيث ثبت دل على المجاز العجيب حقيقة. قال الصحيح أنه عريض، وفيه طريقان أيضا، يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات بين. يعني يذكرني هذا لما أمر الله موسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، ودخلت قبائل بني إسرائيل في هذه الطرق، ويذكر بأنه كانت هناك طوقا أو طاقات بين الطريق والطريق ليستأنس بعضهم ببعض لأنهم دخلوا في البحر، فمن أجل ألا يستوحشوا، وهذا تأنيس من الله عز وجل. إذا كان ذلك وجدنا كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، هذا معنى المرور الآن. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهذا فيه معنى لذة النجاة، لذة الفوز. أنت خبير بأن الشفاء بعد المرض فيه لذة لا يعرفها من لا يمرض، من لم يمرض. أنا في صحتي ما أدري لذة الصحة الآن، لكن لو نزل في المرض ثم برئ تذكر أنه كان في حالة وعك ثم إذا به يخرج إلى حالة الصحة. ومن هنا قال طوق كل طاقة تنبذ إلى طبقة من طبقة الجهنم. وقال بعضهم إنه يدق ويتسع. هذا القول الثاني ينسجم مع أدق وأحد، لكن أحد في أناس، مع أناس، ومع آخرين ليس بأحد وليس بأدق. قال يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره. ما أنار من نور أعطاه الله عز وجل لهذا الإنسان، وهذا النور والترجمة لما كان عليه في الدنيا، النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، هذا النور له علاقة بصلاتك وزكاتك وحجك وعمرتك وذكرك وتلاوتك القرآن وإغاثتك الملهوب والأمان والإخلاص والصدق، كل هذا يترجم إلى نور. في الآخرة عالم أنوار، ليس هناك لا درهم ولا دينار ولا ين ولا فرنك فرنسي ولا سويسري ولا دولار. دولار كأنما أكبر، هشو دولار مو. فعرض صئرات كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره. هذه أيضا من عوالم الآخرة. نحن بنعلم لو كنا في طريق مظلمة ومعك أنت بطارية، حيث تكشف لنا جميعا، ما بصح تحجب عنا وتراها، لكن الآخرة كما قلنا لها ضوابطها. يشاء الله عز وجل أن يرى الإنسان طريقه بنوره هو، لأن نوره هو الذي يسعى به على صراط الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان الصراط دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آخرين، توجيه لا مانع. فيما يتعلق بهذا التوجيه قلنا النص الذي يقبل التأويل ويعمل العلماء فيه اجتهادهم، سنخلص إلى مجموعة من الاجتهادات ولا مانع، قد تكون كلها متقاربة قد تختلف فيما بينها. طول الصراط الآن، طبعا الصراط على متن جهنم، وجهنم أخبر الله عز وجل عن فوهتها، عن فوهتها وما لها من قاع. قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولذلك قال العلماء لا يمكن أن يأتي أحد بتعريف لعمق جهنم مثل هذا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني هل امتلأت هل من مزيد، هل امتلأت هل من مزيد، معناته ما بتمتلئ حقيقة، ما تمتلئ. هو جاءت الأحاديث بهذا. كم طول الصراط؟ 3000 سنة. الآن أنا أمام رقم، هذا الرقم من أرقام الآخرة، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن طوله بهذه الأرقام أراد أن يعرفنا إلى طوله من خلال ما نعلم من أرقام في الدنيا؟ لا مانع من هذا ترى. فيما يتعلق بالأرقام قالوا لا مفهوم لها، يبقى الرقم يوقر في ذهني معنى أنه طويل. قال 3000 سنة، 1000 صعود 1000 هبوط 1000 استواء. قال سعيد بن هلال بلغني، وطبعا النصوص التي تأتي من العلماء إذا كان من الصحابة والنص يحدثنا عن الآخرة فله حكم مرفوع. قال أبو هريرة، قال أبو ذر، قال أبو الدرداء، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا له حكم مرفوع إذا كان يتعلق بالآخرة. إذا كان من التابعين وربما كان فهما، لكن على أين ما نتكئ نحن؟ الحكم الذي يأتينا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يتعلق بالآخرة صياغة نحن معه 100%، والحكم الذي يتأتى من الصحابة رضي الله تبارك عنهم وله حكم مرفوع وصح إلى الصحابي أيضا نتكئ عليه، لأنه ليس من اجتهاد الصحابي. أما الأقوال التي تتأتى من العلماء وتتعلق بالآخرة يمكن أن تكون من الفهوم فقط، إلا إذا قال وقال فيه، قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تبارك وتعالى. نحن نتحدث عن اعتقاد الآن، الاعتقاد الذي مقابله الكفر والعياذ بالله عز وجل. ومن هنا لا يصح أن نثبت عقيدة من عقائد الآخرة إلا بنص قطعي. إذا كان النص قطعيا نثبت به عقيدة، كالنصوص التي حدثتنا عن التوحيد، توحيد أمر قطعي، أو حدثتنا عن صفات الله عز وجل الرئيسة، يعني الصفات التي تناولها القرآن الكريم وتناولتها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. أما إذا كان الحديث حسن مثلا، الحديث حسنة لا يبنى عليها اعتقاد، لكن يستأنس بها لا أكثر. هنا قال بلغني أن الصراط 3000 سنة، 1000 سنة يصعد الناس عليه، وألف سنة يستوي الناس، وألف سنة يهبط الناس. هذا الحديث وجدناه لابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وفي كلام الشيخ ابن عربي، ابن عربي غير ابن العربي، ابن عربي الشيخ محدين ابن عربي، ابن عربي هو القاضي ابن عربي المالكي العملاق الفقيه إلى آخره. قال ما يفيد عدم التعويل على ظاهر هذه الآلاف، مع أن مآله الامتداد للعلو حتى يوصل للجنة فإنها عالية جدا. يعني يريد أن يقول إذا كان صعود ثم استواء ثم هبوط، هذا ما يفهم منه، ما يمكن أن يفهم من أن الجنة أعلى، فكأنما الأصل أن يكون المدى الثالث صعود في جنة عالية قطوفها دانية. وأفاد الشعراني عبد الوهاب الشعراني من علماء هذه الأمة الذين اعتمدوا على الفقه والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، أنه لا يوصل لها حقيقة، يعني لا يوصل إلى الجنة عبر السير إلى الصراط، وإنما يوصل لمرج الجنة الذي فيها الدرج الموصل لها. مع ذلك أنه قد قرب بين القول السابق وبين هذا، هذا الصراط الذي فيه ألف وألف وألف وصعود واستواء وهبوط إنما يوصل إلى المرج، في المرج الدرج الذي يفضي إلى الجنة. يعني هذه وصلات، هو لا يصح أن نصنع الآخرة بالتخيل، بالتخيل ما تصنع الآخرة. وإلا أنا سهل أن أصور لك بقصة كما فعل أبو العلاء المعري لما تحدث عن الجنة وعن النار والزيارات التي تقوم بين الناس والشعراء والأدباء وكذا. بل دانتي هذا الإيطالي شاعر أيضا، أيضا تحدث عن قضية الآخرة. الآخرة ليست هكذا، ليست شعرا وليست أدبا وليست صياغة خيال، بل هي حقائق جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام قاطبة. يقول هنا وأفاد الشعر أنه لا يوصل لها حقيقة بل يوصل لمرجها الذي فيها الدرج الموصل لها. قال ويوضع لهم في المرج، يعني في الساحة في المصطبة إذا صح التعبير، في المدخل في العتبة يوضع لهم مائلة، ويقوم أحدهم فيتناول مما تدلى هناك من ثمار الجنة، وقد ورد به الكتاب والسنة. قال تعالى أحيانا يأتي بالنص من القرآن، ولكن هل أسقط هذا النص على ما قدمه من معنى؟ هذا بيحتاج لأهل العلم أن يفحصوه وأن يرتبوه. قال تعالى فاستبقوا الصراط، وقال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس، إلى أن قال فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم الأعمال. ظني أنا لو أخذنا هذا يكفي، يعني ما الذي يجعلنا نسرع أو نبطئ؟ أنت ما أنت عليه الآن، هذه الدنيا دار تزوج، ما فيها ليتني. يوم القيامة أخبر الله عز وجل عنه في موطنين اثنين، موطن فيه الدهش وموطن فيه مراجعة. أنت لو أنك قد دخلت غرفة مظلمة ثم انتشر الضياء فجأة وإذا بعفريت، ظني أنك بحاجة 999، ظني أنا ما أستبعد هذا، إذا أغمي عليك رائع جدا، وإذا بقيت متماسكا ما أدري ماذا، فإن لسانك سوف يربط بألف رباط ورباط، يعقل لسان. لاحظ الدهش، هذا الدهش اسم، يعني حيث ترى شيئا ما كان يخطر بالبال على الإطلاق، شيء أكبر من طاقتك على التحمل. لكن بعد فترة سريح، كأس من الليمون، فنجان قهوة، شيء من المروقات، يأتي من يربط على كتفيك يقول لك لا بأس عليك، لا بأس عليك، لا بأس عليك، قد أصبح قلبك في حلقك. لاحظ كيف عم يمضى في الحلق القلب، بلغت القلوب الحناجر، قل ما شئت أنت في هذا، إلى أن تهدأ. حيث تهدأ ظني أنك تدخل غرفة بخيالك مرة ثانية بالعتمة، من أجل أن تستحضر الموقف، ربما قفط، ربما نفضت. وهذه حال الذين يتذكروا المواقف الخطيرة جدا. وهذا كما يذكر أنه أطفال الحروب هؤلاء بحاجة لعيادات نفسية كثيرة جدا، لأنهم يرهقون إرهاقا ما يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. إذا جئنا لهذا وجدنا نصين في القرآن، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كيف الآن أنا أراكم وترونني بسرعة البرق، والناس أكثرهم أو منهم، بل أكثر منهم من يسرج حتى الطفولة بذهني. ولعلي أنا ذكرت مرات، أنا ما زلت الآن وأنا عمري 7-8 سنين 5 سنين 6 سنين تقريبا، أذكر المدرسة وأذكر الفصل 100% هذا كلام، وحتى أذكر السبورة وأذكر الأستاذ وهو يعطينا الدروس، وإلى الآن أحفظ صور. نلاحظ كيف تذكر، يعني تذكر قائم، هذا لا مانع منه يوم ذكر إنسان. لكن فيما يتعلق بالمهيب بالمدهش بالمذهل، وجاء ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب أنت الآن في الحياة، أنت بدل ما تقول هناك يا ليتني، الآن أنت في الحياة قبل أن ترحل، لئلا تقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا يقول العلماء حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا، هذا ما يعني ملأ الخزان بالوقود حقا، ما بقى عنده بشحط كما يقولون. ثم يقول قال وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، تلتقطه ثم تفلته، ليس مخدوش ملقى به في النار، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، وفي رواية مكدوس يكدس بعضهم فوق بعض ومكدوس في النار. قال راوي الحديث والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. حتى قياس هذه ترى القياسات من أجل أن يقرب الله عز وجل عبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ببعض حقائق الآخرة. جبريل في أول الصراط، ميكائيل في وسطه، اسألني الناس عن عمرهم فيما أفنوه، وعن شبابهم فيما أبلوه، وعن علمهم ماذا عملوا به. كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر امرأته يبكي، بكت امرأته، هو عم يبكي ما أدري الدافع، لكن هي بكت لبكائه والله أعلم. فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. والله هذا هو هي المشاركة الوجدانية التي تندر أحيانا. قال إني ذكرت قول الله تعالى. قال أحدهم وهو حانق على زوجته خير إن شاء الله، قال لي وقعت فبدأت تضحك ضحكا هستيريا فزاد في ألم الوقعة. طيب ماذا تريد أن تفعل؟ لازم تبكي، لازم تتأوه، لازم تتألم لأنك تألم. قال لي ما في مانع، في ما المانع؟ هاي مرأة عبد الله بن رواحة بكت لبكائه، ما بتعرف لماذا بكى هو. قال إني ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها ولا أدري أنجو منها أم لا. وعن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. فقال أنا فاعل إن شاء الله تعالى. ما في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم من بين المخلوقات حقيقة. لاحظ، سألت أن يشفع لي، قال أنا فاعل يعني في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله. إي والله الآن قزعور بيتألى على الله عز وجل تأليا ما أنزل الله به من سلطان، وخاصة وقد كثرت القنوات الضالة، في قنوات فضائية ضالة حقا هاجت هياجا ما أنزل الله به من سلطان، كأنما ينذر بظهور الدجال، لأنه كثرة الدجل وتلويث البيئات وخض الحقائق وهزها، وخاصة إذا كانت سلوكيات جاهلية من أولها لآخرها، مع تحني بكارثة حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعل إن شاء الله تعالى، الرسول يقول إن شاء الله تعالى. هذا ترى لأن الله عز وجل أدبه في البداية في سورة الكهف، ولا تقول لأي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أنس رضي الله عنه لما اطمأن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعل قال الحمد لله أمنا ومشي. قال لا، لاحظ، قال له فأين أطلبه؟ لا يعني ما أنت وعدتني، أنا أريد أن أعرف أن أنا صدقني لو أنه أنا كنت دار راسي وخلص انتهى، ما قال أنا فاعل انتهى الموضوع. أنا الصاحي صدقني صاحي صحو رباني عجيب. قال له فأين أطلبه؟ أول ما تطلب، لاحظ، أول كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدري أنه لن يكون في مكان واحد، إذا قال فأول، وحيث فأول دل على الأهم، فأول ما تطلبني على الصراط. أنس رضي الله عنه فهم هؤلاء قيضهم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة اختارهم، هذا في النص، نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد أصفى القلوب قلبا قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته، ونظر في قلوب العباد فوجد أصفى القلوب قلوب الصحابة فاختارهم لصحبته. هم اختيار حقيقة، هم جيل التنزيل، هم الجيل الذي نصر الله ورسوله، هم الجيل الذي فهموا عن الله تبارك وتعالى، هم الجيل الذين تحققوا بالزهد والجود والعطاء والتضحية والإخاء والمحبة والإيثار. هذه المعاني ترى ليست صف كلام، هذه مضامين السيرة كلها إنما تقطر من رواعي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا أردت أن تعرف بعض الظواهر اقرأ كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي تحت عنوان طاقة زهر، عم يتحدث عن الصحابة، طاقة زهر، طاقة الباقة هذه التي نشتريها ب 155 درهم من أجل عيادة المريض، ما في مانع من هذا إن شاء الله، طاقة زهر. ويتكلم عن توظيف النبي صلى الله عليه وسلم الطاقات، كل صحابي بطعم وكل واحد مؤهل، وهنا لا يصح أن تقيس الجميع بمقص واحد، ما صحيح. ينظر إلى الصديق وينظر إلى عمر الفاروق وينظر إلى عثمان بن عفان، وهناك حديث خاص يحدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤهلات التي تميز بها صحابي عن صحابي. إذا أردت القراءة، وإذا أردت القضاء، وإذا أردت العدل، وإذا أردت المحبة، وإذا أردت التسليم، وإذا أردت الزهد، وإذا أردت الجهاد، كل ما شئت أنت في هذا. يقول هنا فإن أطلبه، قال أول ما أطلبني على الصراط، قلت فإن لم ألقك على الصراط. الروعة هنا في الأدب، فإن لم تكن، لا فإن لم ألقك، لأنه إذا قال له أنا أكون على الصراط قال له إن لم تكن، شو الكلام هذا، علم بأنه ترى المعنى ممكن يوجه، لكن إن ألقك أنا فإن لم ألقك على الصراط. قال فطوبني عند الميزان، قلت فإن لم ألقك عند الميزان. لاحظ الترتيب في أخطر المواطن يوم القيامة، قال فطوبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. تفاوتهم في المرور الآن، نحن وصلنا للأخير تقريبا بإذن الله عز وجل، ما في مانع حتى نبدأ بعالم من عوالم الآخرة غير هذه العوالم التي مرت معنا. تفاوتهم في المرور، أنت يا ترى هل تأمل أن تكون كالبرق في مرورك؟ أقول لي أنا آمل، قل له طيب ما الذي أعددته من أجل أن يحقق الله عز وجل لك ما أملت؟ قال ما فعلت شيء، آكل ملء البطون وأنام ملء الجفون وأقوم متثاقلا كأنما وزني 500 كيلوغرام من الفراش إلى صلاة الصبح، معمص العينين، وربما لاحقت صلاة عند طلوع الشمس. بل قال لي أحدهم، هذا ليس من باب التخيل، مدرس هو، قال الحمد لله أنا ما بقطع صلاة الصبح ولا مرة إلا قضيتها، ما بقطع صلاة الصبح أنا. لا ما لاحظ، يعني هو عم يفتخر إنه ما مرة صلىها بوقتها وأنا بصليها الحمد لله، فضل من أحسن ما يتركها بالمرة. على كل هنا تفاوت في المر إنما هو بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله، فمن كان منهم أسرع إعراضا عما حرم الله كان أسرع مرورا في ذلك اليوم. إذا بين المسألة، أنت بدك بطاقة تطير فيك طيرانا ما تقترب من الحرام، ووجه الناس إلى ذلك، انصحهم نصيحة محب. وعن عبد الله بن سلام قال محمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل إجازة، ثم عيسى، ثم موسى، ثم إبراهيم أولي العزم من الرسل، ثم يكون آخرهم إجازة نوح، الخمسة من أولي العزم من الرسل. فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم الخزنة يهدونهم إلى الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي. هذه إلي ولك على فكرة، علم الناس سنتي، لكن لا تعليم مشاغل تنبش في الكتب. وحتى السنة التي يمكن أن يختلف فيها والتي لها بدائل، أنا عندي كتاب بدع جماعة التبليغ، لاحظ أقول العنوان ما في مشكلة، بدع جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تقويم 500 صفحة، كلهم بدعة، لاحظ كلهم بدعة، ما في 500 صفحة، شو 500 صفحة؟ مع عينه بوجهه بدعة، أنفه فوق فمه بدعة، ثوبه قل ما شئت أنت، كلهم بدعة. هذا مو صحيح، هذا ما عم بيعلم السنة، هذا عم بيهدم الحياة، هذا لوم أوان تهديم الحياة. ثم ربما جاء لبدعة لسنة من السنان قابلها ما أخذ به العلماء ولم يأخذوا بها. أحدهم كان يصلي بعد صلاة العصر، قلنا يا أخي تكره الصلاة، لاحظ تكره الصلاة النافلة بعد فرض العصر، وهذا ترى العلماء قرروه. قال يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا قرأته. طيب ممكن تذكر لي الحديث؟ والله رجع بعد جهد وبعد عرق جبين وبعد طنين وعنين وصل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بوفد بعد فرض الظهر فلم يصلي السنة البعدية فقضاها، وهذا مو على الدوام، مو على الدوام، مرة انت بتجعله بتقوم تصلي بتخالف كل ما تقرر من انه تكره صلاة النافلة بعد فرض العصر وبعد فرض الصبح وعند غروب الشمس وعند شروق الشمس، هذه المواطن، وعند استواء الشمس، هي 5 مواطن. على كله علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك، وهم ترى يتسلحون بهذا المعنى انه ولو كرهت انت وعم بيقوم عم بيناقشك عم بيعضك حتى في هذا، لا مو صحيح هذا الكلام. وان احببت ان لا توقف، ان احببت، والله انا احب، لان ما بعرف ما الذي وجهنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان احببت ان لا توقف على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه، طرفه عين يعني مباشره، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. خليك مع الشرع، خليك مع المذاهب الأربعة يا أخي، مذاهب الأربعة مقررة مقبولة، مقبولة 100%، كلهم جهابذة. أخيرا لعل الحكمة من المرور على الصراط، لو سأل لماذا لا ينتقلون من أرض إلى أرض بعد الميزان وتطاير الصحف والحساب إلى الجنة مباشرة، لأن أحيانا في بعض العقول تحب أن تصوغ لله عز وجل الوجود، قل يا رب مو أحسن مثلا أن تنقلنا مباشرة؟ أحسن، أنت أن تقول أحسن اتخذ الله من الحلال. إذا أخبرتنا الشريعة أن هناك صراطا فرص في صراط، لك أن تسأل الحكمة ما في مانع ترى، لكن لو افترضنا أنه ما فهمت الحكمة هنا، قال هنا لعل الحكمة من المرور على الصراط ظهور النجاة من النار، لأن النفس البشرية جبلها الله عز وجل على أنها تشعر بالسعادة إذا نجت من كربه. ولذلك كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزح قبل دخول الجنة، أما إذا ما شاءت الجنة انتهى الموضوع. لما يريك الوهج ثم تدخل يكون شعورك بظل الجنة بظلال الجنة أكثر بكثير وكثير. هذا هو الشأن. مثل إذا كان مررت بكربة شديدة وكدت تهلك، لو افترضنا أنك كنت في جبل، قالوا في جبال السيارة فقط الطريق لسيارة واحدة، قال والله قلبي وصل إلى فمي، والسائق لا هاتي ولا ودي ربما عمي دندن ما له علاقة بالموضوع، وقلت يا ترى لو أنها جاءت سيارة في المقابل، قال يحيد على الطريق بصير إلى طرف الوادي، قال لي ما وصلت إلا حمدت الله من كل قلبي. لاحظ، لأن النجاة من الكربة تشعرك بلذة النجاة، بلذة النجاة. يقول هنا وتحسر الكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم بالمرور، يشترك المؤمنون مع الكفار بالمرور ثم ينجو المؤمنون ويهلك الكافرون. ولون تصفية أيضا لمن خالطته أو شاب يكفي في إزالة هذا المرور. يعني أحيانا لماذا يمر بسرعة البرد؟ صافي هو وصافي مصفى، أما أنا معكر فإذلك يعني أرجو أن لا أكون هكذا، أزحف وأقوم يا رب يا الله يا الله يا الله. هذا لون تصفية. ثم يقول ولا تحتاج إلى الإدخال في النار، لكن في أوشاب لا تحتمل أو لا تحتاج إلى أن يكوى بالنار، لذا من لا أوشاب له يكون مروره أسرع من البرق الخاطف حتى أنه لا يدري لسرعة مروره أنه مر. في بعض الأخبار يقول بعض أهل الجنة الذين مروا كالبرق، يقول ألم يعدنا الله عز وجل بالمرور على الصراط؟ ألم يعدنا حتى أنت وين كنت؟ لأنه هو كأنما لم يمر على الصراط.